بسم الله الرحمن الرحيم. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ممثلة في وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان حرمة الإفساد في الأرض لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأشكر الله قبل كل شيء على هذا اللقاء المبارك، ثم نشكر للمؤسسة الخيرية للدعوة مؤسسة العنود رحمها الله على ما بذل من جهد وهيئ من فرص لهذه الندوات المباركة التي تعم كثيرا من مناطق المملكة، ولعل في المستقبل أن نرى إن شاء الله شيئا كثيرا وعموما لكثير من المناطق ليعم الخير تحصل الفائدة، فجزى الله القائمين عليها خيرا. أيها الإخوة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، خلقهم ليعبدوه لا يشركوا به شيئا، خلقهم لهذه المهمة العظيمة وهذا الشأن الكبير. خلق أبانا آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة، ثم لما عصى بأكل الشجرة أهبطه إلى الأرض ليعمرها بدين توحيد الله وطاعته. فمضى على آدم وعلى ذريته قرون عديدة وهم على توحيد الله، على الفطرة المستقيمة، على الدين الخالص، حتى دب إليهم الشرك بوساوس عدو الله إبليس الذي سعى في إضلال بني آدم وإخراجهم عن فطرتهم وتزيين الكفر والضلال لهم. فوقع الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا عليه السلام يدعو إلى الله وإلى توحيده ودينه. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. تتابعت الرسل، كلما انقضى رسول بعث الله رسولا آخر ليقيم الدين لله، ثم أرسلنا رسلنا تترى الآية. لأن الله جل وعلا من حكمته أقام حجته على العباد بواسطة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما رفع عيسى عليه السلام رفعه الله إليه وعم الأرض الجهل والضلال والبعد عن الهدى، وانطفأت شمس الرسالات وأصبح الخلق باضطراب وغاية من البعد عن الهدى، نظر الله إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن الأرض أظلمت بالشرك وأظلمت بالفساد العظيم والضلال، حيث أن البلاد والعباد لا صلاح لها ولا استقامة لها إلا بهذا بالدين الذي يحكم تصرفات أهلها. فإذا انطفت شمس الرسالة أصبح الخلق في غاية من الضلال والجهل والبعد عن كل هدى. فبعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من العلم، وقد عم الأرض الجهل والضلال والبعد عن دين الهدى. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وفي الأرض ضلال عظيم وجهل وبعد عن دين الله وفساد وظلم وطغيان وضلال، فبعثه الله بالهدى ودين الحق ليصلح به البلاد والعباد وليقم به شرعه جل وعلا ولينقذ البشرية من ضلالها وغوايتها وجهالتها. كانت الأرض تعج بملل شتى، بملل مضطربة من يهودية ونصرانية ومجوسية وصابئة وغير ذلك، وغير ذلك من أنواع الملل والضلال. كان الناس في غاية من الجهل وغاية من الاضطراب، وكل أهل ملة متى ظفرت بالأخرى قضت عليها وأنهت وجودها، فكان الأمر دولا يدال لهؤلاء ولهؤلاء. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جعل بعثته رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حقا إن بعثته رحمة للعالمين، ليست رحمة لأتباعه ولكنها رحمة لأهل الأرض كلهم. أتباعه الذين انقادوا لشريعته واتبعوا ملته نالوا السعادة في الدنيا والآخرة، فهم سعداء في الدنيا باتباعه وسعداء في الآخرة بما أعد الله لهم من النعيم المقيم. والذين لم يدخلوا في شريعته من أرباب الملل رحموا بأن خلصوا مما كانوا يعانونه من نكبات ويعانونه من قتال ويعانونه من سلب ونهب، فعاشوا جميعا تحت ظل الإسلام. عاش المؤمنون الحق وعاش من خضع لأحكام الإسلام، فصار محمد وشريعته رحمة للعالمين. ولهذا جعل الله محمد الرحمة وجعل كتابه رحمة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهي رسالة عالمية لأهل الأرض، رسالة عالمية، كتاب عالمي ورسول عالمي لأهل الأرض كلهم. ولما جعل الله محمدا خاتم الأنبياء أوجب على أهل الأرض طاعة هذا النبي والانضواء تحت لوائه والسمع والطاعة والاستجابة له، وصار من لم يتبعه هو في النار كافر خارج عن ملة الإسلام، لكنه إذا خضع لأحكام الإسلام من أهل الذمة عاش تحت ظل الإسلام، ولكن الحكم العام لهذا الدين. هذا النبي الكريم عندما دعا إلى الله دعا العرب قومه إلى الله وأرشدهم إلى الهدى والحق، فقاوموا دعوته وكابروها ووقعدوا لها بالمرصاد، يصدون الناس عنها ويبعدونهم عنها، ولكن كما قال الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فمضى صلى الله عليه وسلم في دعوته بمكة بضع عشر سنة إلى أن دخل الإسلام في الأوس والخزرج، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة لما كان دار نصرة ودار حماية، فعاش فيها عشر سنوات حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وما قبضه إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ما طائر يقلب جناحي في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ولا خير إلا دلنا عليه وأرشدنا لسلوكه، ولا شر إلا بينه لنا وحذرنا من سلوكه، صلوات الله وسلامه عليه. أدى الأمانة، نصح الأمة، جاهد في الله حق الجهاد، أصلح الله به الأرض بعد فسادها، وجمع به القلوب بعد شتاتها، ووحد به الأمة بعد فرقتها، وأعزها الله بعد ذلها ورفعها بعد استكانتها وإهانتها، فنالت أمته العز والشرف في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الفساد، الفساد مبدأ خطير، والفساد خلق ذميم، والفساد خلق ممقوت تمقته الفطر السليمة وتنفر منه العقول المستقيمة. الفساد لا يرضى به لنفسه عاقل ولا يتصف به عاقل، كل ينفر من الفساد وكل يكره الفساد، ولكن كيف يكره الفساد؟ قد يكره الفساد من هو عائش في الفساد ومتقلب في الفساد، لأن هذا يختلف ما حقيقة الفساد، ما حقيقة الفساد وما أسباب الفساد. الله جل وعلا قال لنا في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن فالأرض صلحت بتوحيد الله، الأرض والعباد صلحوا بتوحيد الله، وصلحت النفوس بشرع الله، وصلحت بالاستقامة على دين الله، وصلحت بالمحافظة على فرائض الإسلام، وصلحت بتحكيم الشريعة، وصلحت بالتزام الأوامر والبعد عن النواهي. صلحت بذلك البلاد والعباد. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فالأرض والعباد سبب صلاحها هو دين الله، شريعة الله التي تمكنت من قلوب أولئك حتى عرفوا الحق على حقيقته والباطل على حقيقته. فلما استبان لهم الرشد وميزوا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الحسن والقبيح، عند ذلك زكت النفوس وصلحت الأقوال والأعمال. إذن فالفساد يأتي من إخلال الناس بشرع الله، وعلى قدر بعدهم عن دين الله يكون فيهم الفساد. انظر إلى شعيب عليه السلام ماذا يقول لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فجعل شعيب عليه السلام تطفيف المكاييل والموازين وبخس الحقوق وظلم العباد جعله فسادا في الأرض، جعله فسادا في الأرض. وفي قصة قوم صالح قال الله: وكان في المدسة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فوصفهم بأنهم يفسدون في الأرض، ووصفهم بأنهم لا يصلحون لما كانوا يفسدون. فمن لازم الفساد أن ينتفي عنهم الصلاح. قال تعالى عن قول قوم قارون: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسد. ولا تبغي الفساد في الأرض، لأن كبره وإعجابه بنفسه واغتراره بثروته وعلمه واعتقاده أن ما ناله من هذه الدنيا إنما هو بسبب علمه وقدرته سماه الله فسادا. أيها الإخوة، وجعل الله سفك الدماء فسادا في الأرض، سفك الدماء بغير حق فسادا في الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فسفك الدماء وقتل الأبرياء من مسلم ومعاهد هذا فساد في الأرض. قال تعالى عن الملائكة لما قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فدل على أن سفك الدماء واستباحة الدماء فساد في الأرض ينافي الإصلاح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حرمة الدماء أمر مقرر شرعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفيه: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتأمل أخي الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ومحاربة الله ومحاربة رسوله تكون بالشرك والكفر والضلال والبعد عن أحكام الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا الفساد لم يحدد، وإنما كل ما خرج عن الصلاح والإصلاح فهو فساد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذه الآية أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة المحاربين الذين أسلموا ثم سرقوا وقتلوا وارتدوا. قال أنس رضي الله عنه: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من عكل أو عرينة فسكنوا المدينة فاجتووها، فلم يناسبهم ذلك فأصابهم ما أصابهم، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا ألبوالها وألبانها، فلما فعلوا صحوا وسلموا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فبلغ النبي خبرهم أول النهار فأرسل في آذارهم فأتي بهم قبل انتصاف النهار، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى واليد اليسرى والرجل اليمنى، وسمل أعينهم بالنار وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا. قال بعض الرواة: رأيت بعضهم يضرب الأرض بفمه يطلب الماء، فالنبي يقول: النار النار. فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لأن هذه الفئة جريمتها متعددة. أولا: الإخلال بالأمن العام، حيث خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وهددوا أمن الأمة بأن استاقوا تلك الإبل، إبل الصدقة التي لا حق لهم فيها، وهم قد صحوا من شرب أموالها وألبانها لكن جازوها جزاء سلمة، فاستاقوها. ثم هذا الراعي الذي كان يوليهم ويسقيهم قتلوه وسبلوا عينه، فالنبي دعا بهم فأتي بهم وهم مجموعة أكثر من وبشك، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم كواهب النار وتركهم حتى ماتوا حسرة ولدا. هو صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، خلقه الحلم والصفح والعفو، لكن الحلم في موضعه والقوة في موضعها. فهذه فئة قتلوا نفرا واحدا، لكن قتل هذه النفس الواحدة تعدل عند الله قتل الجميع. ثم سرقة هذه الإبل، وإن كانت إبل لكنها يدل على خبث أولئك، وأنهم يريدون أن يهددوا أمن الأمة ويقوضوا أمنها واطمئنانها، فعوقبوا بتلك العقوبة الشنيعة، لأن أمن الأمة وسلامة أرواحها أمور مقررة شرعا. وقال تعالى عن اليهود: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم يفسدون في الأرض بمؤامراتهم الدنيئة وأخلاقهم الرذيلة وما يحيطونه للعالم كله، ولا سيما الإسلام، من مكائد ومكر وخداع، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد. أيها الإخوة، الفساد في الأرض كما قلنا ويتبني على مخالف الشرع. فمن أسباب صلاح الأمة وسلامتها من الفساد توحيد الله وإخلاص الدين له، والقضاء على مظاهر الشرك قليله وكثيره. فإن القلوب إذا تعلقت بالله حبا وخوفا ورجاء عند ذلك تمتلئ إيمانا ويقينا، فتبتعد عن الشرك ومظاهره قليله وكثيره. ومن أسباب محاربة الفساد أيضا قوة الإيمان بالله وامتلاء القلوب بالإيمان بالله. فإن القلب إذا امتلأ بالإيمان بالله عرف الحق على حقيقته والباطل على حقيقته. ومن أسباب الصلاح وكف الفساد تحكيم شرع الله في كل قليل وكثير. فإن شريعة الله حكم عدل بين الخلق في أمور دنياهم على اختلافها، سواء بأنفسهم أو مع غيرهم أو مع مخالفهم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما. إذن فتحكيم شرع الله يغلق أبواب الفساد، لأن أحكام الله هي العدل والإنصاف. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فإذا عطل شرع الله وعزل عن الحكم وصار الحكم للنظم والقوانين البشرية الظالمة الجائرة، فلا بد أن يظهر الفساد وينتشر بين الخلق. شاء الناس أمرهم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتحكيم شريعة الله وصدور الأمة عن أحكام الله في الدماء والأموال والأعراض وسائر شؤون الحياة هو الذي يغلق أبواب الفساد. ومن أسباب الصلاح وإغلاق أبواب الفساد أن تربى الأجيال التربية الإسلامية، وأن يعتنى بتربيتها تربية صالحة، لأن هذا النشأ ولد على الفطرة السليمة ونور الهداية في قلبه. فإن ترك وشأنه فإنه على الفطرة، لكنه بحاجة إلى من ينمي تلك الفطرة ويقويها حتى تزداد وتظهر على مسرح الحياة. فإن ربي الشباب التربية الإسلامية الحقة وربط محاضرهم بماضيهم وقويت الصلة بين الحاضر والماضي من خلال مناهج تعليمهم ومن خلال اختيار ذوي الكفاءة العلمية والأمانة في توجيههم وتعليمهم، فإن شبابنا ينشأ وهو يحمل روح الحق في نفسه، ينشأ وهو يحمل الهدى والعلم النافع، فيصلح الله به ويصلح في نفسه. وإن ربي الشباب تربية سيئة ووجهوا توجيها غير إسلامية نشأوا في الفساد يألفونه ويكرهون الحق. وفي الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسه. ومن أسباب الفساد انطلاق وسائل الإعلام العامة بما تبثه من شرور وسموم وما تحارب به الأخلاق والقيم وثوابت الأمة وما تنشره من رذائل أقوالا وأفعالا قولية وفعلية. فهذه وسائل الإعلام في هذا العصر تنوعت مشاربها وتعددت مصادرها وأصبحت وللأسف الشديد بمتناول كل فرد صغير أو كبير، ولجت كل بيت وشملت كل أجزاء المحمورة. فهذه الوسائل الإعلامية إن وقف المسلمون منها الموقف المناسب فحصنوا نشأهم وحصنوا مجتمعهم وكافحوا الباطل بالحق وقارعوا الحجة بالحجة، وسخروا وسائل إعلامهم لتخدم الحق وتنصر الهدى وتقمع الضلال بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. ومن أسباب الفساد أيضا تعطيل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نالوا به المكانة العالية واشترف الأسنى وتبوأوا المقعد اللائق بهم كخير أم، لأنهم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضد الفساد ويقضي على الفساد الأخلاقي والفساد العقدي، ويقضي على ذلك بالوحي السليم بالوحي الحق. وإذا عطل الأمر بالمعروف أو قل شأنه فإن الأمة لا بد أن تعم أن تكون في فساد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذا قال النبي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لا. ومن أسباب إغلاق الفساد ونشر الإصلاح الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى الله، واستمرار هذه الدعوة في كل زمان بكل وسيلة ممكنة. فإن الدعوة إلى الله إنقاذ للبشرية من ضلالها، وهداية لها من حيرتها، وتبصيرا لها من عماها، والأخذ بيدها لما فيه الخير والصلاح. الله يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله بصدق وأمانة على يد العلم والتقى ممن أنار الله بصائرهم وشرح بالحق بحق صدورهم، فكانوا أهل علم وبصيرة وأناءة وبصيرة وأناءة وخلق كريم، يدعون إلى الله ويرشدون عباد الله ويبين حقا ويحذرونهم من البعض. ومن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الحق باق فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارث. وفي الحديث ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن فالدعاة إلى الله يبصرون العباد وينقذونهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك شيء إلى يوم القيامة. فإذا وجد الدعاة إلى الله وجابوا البلاد وخالطوا الناس وعلموا الجاهل وبصروه ودلوه على الخير وأخذوا بيده فإن تلك نعمة من الله. والدعوة إلى الله في المساجد في وسائل الإعلام، الخطباء دعاة إلى الله في على منابرهم يحدثون الناس ويحذرونهم ويتحسوا شاكلهم ويحلونها على ضوء الكتاب والسنة. أيها المسلم، إن الأمر أحيانا قد يلتبس على الناس وأحيانا قد تنقلب الأمور وتختل الموازين، فهناك من هو على الفساد ويرى أنه مصلح، هناك من هو على قمة الفساد في تصرفاته ويرى أنه مصلح، وهذا هو عين البلاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ألا ترى إلى فرعون وهو يخاطب قومه عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر آية: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى ماذا قال؟ بأي شيء دعا موسى؟ وبأي شيء كان عليه فرعون؟ فرعون صلاحه أنه قال: أنا ربكم الأعلى، هل علمت لكم من إله غيري؟ أنا ربكم الأعلى، هذا صلاحه الذي يرى أنه صلاح، أن دعا الناس إلى عبادته وأنه ربهم المتصرف فيه. وهذا الكلام منه من باب المكابرة، وإلا كما قال الله عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى يدعوه إلى الله وإلى توحيده وإلى الإقرار بذلك واتباع ما جاء به موسى، وهو يقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. ففرعون يصف موسى بالفساد، إذن فرعون يرى أنه المصلح ولكنه المفسد الأكبر والعياذ بالله. ألا ترى إلى قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فالله لا يحب الفساد. إذن هذا يعجبك قوله ونداءاته وأنه يريد الإصلاح وأن مبادئه مبادئ الخير وأنه يريد إنقاذ البشرية من ضلالها وهداية الشباب من غوايتهم، بأي شيء؟ بأن يقول: اقتلوا الأبرياء، اسفكوا الدماء، دمروا الممتلكات، روعوا الآمنين، إلى غير ذلك من آرائهم الشرعية. إذن فهم يجعلون القتل والتدمير وترويع الآمنين وتخويف الأمة وتسهيل الطريق لأعداء الأمة يعدون ذلك صلاحا وهدى، وهو عين الفساد. قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولا بئس المثوى. حسبه جهنم، إذا قيل اتق الله ودع ما أنت عليه من هذه الأفكار السيئة والآراء الشاطة والتصورات الخاطئة، استهزأ به وسخر به، لأنه يرى نفسه مصلحا وهو في غاية الفساد والضلال. أيها الإخوة، إن الأفكار الغريبة، الأفكار الوافدة على الأمة والآراء الشاطة هي عين الفساد والضلال، ولكن الشيطان يلبسها ثوب الصلاح، لأنهم لو جاءوا بالفساد بصورته الواضحة نفرت منها الفطر ومقتتها الأمة، ولكن إذا أرادوا أن يسفكوا دما برروا دعواهم وجريمتهم بقولهم: نحن نغار على الدين ونحن نحب الأمة ونحن نقضي على الفساد ونحن نصلح البشرية ونحن معكم بالإصلاح، لكن أي إصلاح؟ قتل المسلم بغير حق ليس إصلاح، تدمير أموال الأمة ليس إصلاح، إخافة الآمنين ليس إصلاح، وضع أيديكم بأيدي الأعداء المتربصين بالأمة بأي سبيل وعلى أي منهج ليس إصلاح، هذا عين الفساد وعين الضلال، هذا عين الفساد وعين الضلال، هذا أسلوب المنافقين الذين حكى الله أخبر الله عنهم وعن كيدهم بالإسلام وأهله ومكرهم بالإسلام وأهله. لما بنوا مسجد الضرار قالوا نريده مسجدا يأوي الغريب يكنهم من حر الشمس وبرد الشتاء ومأوى للمساكين وحسانا إلى آخره، وهم في ضمائرهم أرادوه حربا لله ورسوله وإرصادا ومأوى لكل من يعادي الأمة ليقتلوا فيه النبي إذا صلى فيه مرجعه من تبوك. فجاءه الوحي وأخبره الله بأن هذا مسجد ضرار وحرب. قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم. يقول أرض الحسنى وهكذا كل مفسد وكل صاحب فكر خطير وفكر منحرف لا يستطيع أن يواجه ويقول هذا بلاء. الشيوعي والملحد وكل صاحب ضلالة لا بد أن يلبس ضلالته ثوب صلاح في الظاهر تخفى على الخفافيش وضعفاء البصائر ويستبينها صاحب الحق والبصيرة النافذة. إذن فصغار أبنائنا الذين وقعوا في هذا الشرك واستيدوا على حين غفلة منهم وبعد عن علمائهم وتقصير أحيانا من آبائهم وانخداعا بجلسائهم، هؤلاء الفئة الذين اصطودوا في الظلام واقتنصهم الأعداء على حين غفلة من الأمة فملأوا قلوبهم حقدا على المجتمع المسلم وصوروا لهم الباطل بصورة الخير والضلال بصورة الحق حتى اقتنع من اقتنع منهم فسعى فيما سعى، وهو طفل وهو مراهق إما من العشرين أو دون، لكن هذه الأفكار دئب الأعداء على ملء تلك القلوب الفارغة من الخير إلى أن تجسد فيها الشر فنفذت مخططاتهم عن جهل منهم وسوء بصيرة وقلة إدراك. إذن فعلينا أن نعتني بتربية أبنائنا سواء من المنزل أو سواء في المدرسة بوحي الله بشرع الله بربط الحاضر بالماضي بتقوية الصلة بالكتاب العزيز والسنة النبوية وتراث الأمة السابق الذي لا يزال غضا طريا لنحصن أبناءنا من مكائد الشر. إن الإرهاب المذموم ما سرى في نفوس بعض أبنائنا إلا لقلة علم عندهم وضعف بصيرة عندهم، فإذا اعتني بمناهج الأمة الاعتناء الصحيح وربط الحاضر بالماضي وتولى ذلك ذو علم وصلاح وتقى فإني أرجو بتوفيق من الله أن يتقلص هذا الباطل وأن يستبين للناس أخطاره ومفاسده. أيها الأمة، إن الأعداء لا يأتون للعقول الناضجة ولا لأهل الإدراك والوعي ومن رسخت أقدامهم في الخير وتبصروا في الهدى، لأنهم يعلمون أن أولئك لا يروج الباطل عليهم ولا تخدعهم تلك الدعايات المضلة، وإنما يقصدون الشباب الشباب الصغار الذين قل إدراكهم. فعلى المجتمع جميعا واجب على المدرسة وعلى المعتنين بالتربية والتعليم من خلال تقوية المناهج وربطها بالماضي الربط الصحيح ووسائل الإعلام والعلماء والخطباء والدعاة وكل في سبيله لإنقاذ شبابنا من أن سرب إليهم هذه الأفكار الضالة الغريبة البعيدة عنا وعن واقعنا. نحن أمة مسلمة حبان الله في هذا البلد، الدين قبل كل شيء، والتربية الصالحة، واجتماع الكلمة، وحدة الصف، والالتفاف مع القيادة في تضامن وتعاون وتساعد، فالحمد لله على خير. إن هذا المجتمع يسعى أعداؤنا في تفكيكه، ويسعون في تشتيته، ويسعون ويسعون ويريدون أن نعيش فوضى كما عاشه غيرنا. ولكن ولله الفضل والمنة، حنكة القيادة وصلاح نيتها وتعاون المجتمع معها أغلق على أهل الشر أبواب الشر، ومنعهم من كثير مما أرادوا، وحيل بينهم وبين ذلك، لأن الأمة لديها الوعي الصحيح والفكر السليم أن هذه المبادئ الخطيرة متنافية مع ديننا ولا تتفق مع تعاليم إسلامنا. هذا، وأسأل الله أن يمن على الجميع بالتوفيق والفهم الصحيح والاستقامة على الهدى، وأن يصلح أولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يرزقهم الأعوان الصادقين المخلصين الذين يذكر الناس ويعين ويذكروا، وأن يصلح شبابنا ويهديهم لكل خير، وأن يوفق هذه المؤسسة الخيرية لأن تمضي إن شاء الله في سبيلها دعوة إلى الله وإرشادا لعباد الله ولهذا المسجد وغيره. أسأل الله أن يغفر لمن نسب إليه هذا المكان وسعى في بنائه، وأن يجعله إن شاء الله وأن يبني له مثله في جنات النعيم، وأن يخلف على من أنفقوا خيرا، وأن يجعل هذه الأعمال الصالحة في ميزان أعمالهم وصدقات جارية لمن خلفها، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد. جزى الله سماحة الشيخ على ما قدم ونفعنا بعلمه، وأستأذنه في عرض الأسئلة الحضور، أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة. نرحب بالإخوة جميعا في عرعر وفي الجوف وفي جدة، وكذلك الإخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل في الرياض، وكذلك في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن. وأبدأ بأسئلة الإخوة في الجوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شاب ببداية استقامته، فبماذا تنصحونه؟ وكيف يعرف أصحاب المنهج السليم من أصحاب المنهج الرديء؟ أوصيه بتقوى الله وحمد الله على ما أنقذه به من الضلال، وأن الله أنقذه من الغواية وهداه الطريق المستقيم، وليبحث عن العلماء الذين هم متمسكون بهذه الشريعة، وليقرأ كتبهم، وليحرص على التفقه في دين الله، وليبتعد عن أولئك الذين آراؤهم إنما تكون في الخفاء، لا يستطيعون أن يظهروا أمام الناس، وإنما آراؤهم تكون خفية وسرية، لأنها أشياء لا تنفر منها الفطر، فيريدون أن يكون أمورهم في غاية من الخفاء. فليبتعد عن أولئك، وليبحث عن عالم لا تقوى يبصره ويرشده، وليكثر من قراءة القرآن ومن مختصات السنة وفي العقيدة، ولعل الله أن يهيئ له ذا علم يأخذ بيده لما في الخير. أحسن الله إليكم سماحة المفتي. يقول السائل: يحرص البعض على تسمية الفئة الضالة بالخوارج، بينما لا يرى البعض أن أصولهم أصول الخوارج وإن وافقوهم في بعض الأمور، فما رأي سماحتكم؟ هل يترتب على التسمية أو عدمها أثر في التعامل معهم؟ ولا شك إن كل مبدأ خطير قديم حديثا فله بالماضي صلة. الخوارج نعلم أنهم قوم خرجوا في آخر عهد الخلفاء الراشدين، قوم وصفهم النبي بأن نحقر صلاتنا عند صلاتهم وقراءتنا عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج هم مبدأ ومعتقد ساروا عليه، وأنا أخشى أن هذه الفئة ما انطلقت من مبدأ، وإن كان مبدأ خطير، مبدأ الخواج خطير وسيء وجرم، لكن هؤلاء قد يكون أسوأ حالا منهم، أن أولئك مبادئهم مستقاة من غيرهم ومن توجيهات غيرهم، ممن اندس بين صفوف الأمة وأحدث فيها هذا البلاء، فهي مخططات لأعداء الإسلام، لكن للأسف الشديد تكون على أيدي بعض أبنائنا. الخوارج شرهم نابع من أنفسهم، وهم ضلال في أنفسهم، لكن هؤلاء أشياؤهم وأفكارهم تسربت إليهم على أيدي أناس اندسوا بين صفوفنا واندسوا في مجتمعاتنا، وأتونا بألوان من الخداع حتى أوقعوا أبناءنا فيما أوقعونا فيه. أبناؤنا لا يعرفون الانتحار ولا أن يفجروا أنفسهم، ولا يعلمون هذه الأشياء، صناعة هذه المتفجرات واقتناؤها والتفنن في استعمالها، هذا غريب علينا ولا نعرفه ولا يعرف أبناؤنا، مما يدل على أن هذه الأفكار يعني مستوردة ومستقاة من أناس أعداء لنا، قد يظاهرون بيننا بصلاح وتقى وهم يحفرون الحفر ويريدون أن يزجوا بأبنائنا فيما لا خير فيه. عصم الله الجميع بسوء. أحسن الله إليكم سماحة المفتي. يقول السائل: ما حكم من يقول إن الكفار إذا دخلوا شبرا من أرض المسلمين يكون الجهاد فرض عين، وكيف يكون الرد على من يقول ذلك حفظكم الله؟ يا أخي، هذه يعني الأمور إنما يعني ينظر إليها أو يعني يقررها من يعيش بها، فهي أمور تخص قومها وتخص من ابتلي بها، ولا شك أن الدفاع عن الدين والوطن، دفاع الأمة عن النفس، عن الدين، عن النفس، عن المال أمر مشروع، فهؤلاء الذين ابتلوا بما ابتلوا به هم بلا شك أنهم أدرى بواقعهم، وهم يعيشون ظروفا لا نعيشها نحن، ويتصرفون من منطلق يعني حياتهم التي يعانونها، نسأل الله أن يرفع الظلم عنهم. أشكر الإخوة نكتفي بهذا السؤال، ثم ننتقل إلى الإخوة في جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، وعليكم السلام. أحبتكم بجامع الحمود بجدة يدعون الرحمن لكم بأن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. سماحة الوالد، ما هو المخرج من هذه الفتن بارك الله فيكم؟ المخرج منها كتاب الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، في خبر من قبلنا وحكم بيننا ونبأ بعدنا ونبأ ما بعدنا، فالمخرج منها كتاب الله، أن يبين للمسلمين واجب كل مسلم نحو إخوانه المسلمين، وأن المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم بنفسه، والنبي يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعبه. سماحة الوالد، كيف يفرق المسلم البسيط بين ما هو حق وما هو باطل؟ إذا كان عنده بصيرة فالحق واضح، الحق جلي والباطل واضح، من عنده بصيرة عرف الحق، يعرف أن الظلم حرام، العدوان حرام، الإفساد الأرض حرام، يعلم هذه كلها، يعلم أن أمن الأمة أمانة في أعناق كل فرد منا. نعم. سماحة الوالد، كيف نحمي أبناءنا من أعداء هذه الأمة وهذه القنوات الفاسدة المفسدة تحيط بنا، وهذا الأنترنت يكتب فيه السمين والغث والخبيث؟ والله لا بد من تبصير الشباب، توعيته، إما أن يطلب منهم عدم فتح هذه القنوات وأنها قنوات مسمومة شريرة، وإذا ثم بين لهم أخطارها، ولا يتركون في صغرهم يعبثون بهذه القنوات، بل يبين لهم، وينبغي لأبي لو قدر أنه أدخل فليشفر القنوات الحادية والقنوات الهابطة وليبعدها، لأن هذه خطيرة، متى ما شاهدتها الفتيات أو الفتيان فإنها تزل الأقدام بهم، لأني سمعت أن بعض القنوات نسأل الله العافية يمارس فيها الفاحشة علنا، وبعضها تحارب العقيدة، تحارب أحكام الله، تدعو إلى الشرك والكفر والضلال، فلا بد أن نوعي شبابنا، نقول يا جماعة يا أبنائي هذه قنوات شريرة، هذه قنوات مفسدة، هكذا يعني نخوفهم منها ومن شرهم. أشكر الإخوة في جدة، وأنتقل إلى الإخوة في عرعر. الشيخ عواد مدير مركز الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: هل مسمى الإرهاب اسم صحيح لهذه الجرائم، مع أن لفظ الإرهاب ورد في القرآن الكريم في قول الله جل وعلا: ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ الآية ترهبون به، يعني مصدر أن نرهب أعداء الله بهذه القوة التي نبني بها قوتنا. لكن الإرهاب في الحديث اصطلحوا على أنه الأمر الذي هو فساد محض. أما هل ترهبون فهي إخبار، لكن وصف أن هذا إرهاب، العمل إرهاب، ما قال الله عملكم إرهاب، قال ترهبون ولم يقل إرهاب. فالإرهاب في مصطلح الحديث هو الجناية بغير حق، التعدي والظلم بغير حق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا يرى سماحتكم أن العلاج لهذه الظاهرة، أي ظاهرة الإرهاب والغلو، أكبر من حجم المشكلة؟ فإننا نجد أجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية وكثير من جهود العلماء والدعاة والمصلحون تجتمع هذه الأيام لحل هذه المشكلة، أليس يكفي أقل من ذلك في علاج مثل هذه المشكلة؟ لا يا أخي، هذه ظاهرة مصيبة، لأنه هناك مقصود علاج الوضع الحاضر الآن، المهم تحسين الأمة في المستقبل ألا تنخدع. ليس القضية أن يعاج قضية حلت به، هي سهلة، لكن القضية أننا نحصن الأمة من شرور نخشى أن تكون مقبلة، فليكن عندنا وعي وإدراك في أمور مستقبلية، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول عن هذه الأعمال الإجرامية التي حدثت في بلادنا حرسها الله أن من وراء هؤلاء القوم بعض الكتب السلفية الوهابية؟ هذا كله كذب وضلال. كتب السلف الصالح كتب تحمي المجتمع من الانزلاق. انظر لشيخ تقي الدين في آخر العقيدة، قال: فصل ومن عقيدة الجماعة طاعة ولاة الأمور إلى آخره. وكلام الشيخ عبد الغفور في كتبه ومسائل الجاهلية، قال في مسائل الجاهلية: ومما خالف فيه رسول الله الجاهلية أن أهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة لأحد، فجاء محمد بقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. فكتب أئمة الدعوة وكتب سلف الأمة الماضية كلها تؤصل الطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وفي عقيد الطحاوي وغيره بيان معتقد السلف، وأن يرون طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وأن هذا دين يدين الله به. هكذا كان عليه سلف الأمة وأئمة الهدى. فكتب عقيدة التوحيد، كتب أئمة الدعوة، ومناهج الذي كان عليها أبناء وكان فيها في مدارسنا، كلها تؤصل الخير وتقطع جانب الشر. أشكر الإخوة في عرعر، وننتقل الإخوة معنا في الرياض في جامع الإمام أحمد بن حنبل، يبدون بعرض أسئلة الشيخ أحمد السيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمكم وأن يبارك في جهودكم المباركة. ونحن اليوم نتصل بهذه الدائرة مع المشايخ والعلماء، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الجامع المبارك. وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، كل يدعي الإصلاح، فما هي ضوابط الإفساد؟ ضوابط الإفساد ما خرج عن الإصلاح، كل أمر يخالف شرع الله هو فساد. والسائل يقول: سماحة المفتي، ألا فضيلتكم أن بعض وسائل الإعلام مما يدعو إلى الإفساد؟ والله وسائل الإعلام الخارجي عما نسع عن بعض قنواتها أنها داعث لفساد، لكن الحمد لله الحق واضح، ووسائل إعلامنا إن شاء الله فيها قوة، ونرجو لها أيضا مزيدا من ذلك لتكافح هذا الشر. سماحة المفتي، نحن هنا في الجامع، جامع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بظهرة البديعة، وقد تم الربط بالشبكة التلفزيونية بالمحاضرات التي تلقى في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله. ويسأل أحد الأخوة عن حكم دخول هذه الشاشة التلفزيونية في المسجد التي تنقل لنا المحاضرات والندوات المباركة، وتظهر لنا صور المشايخ والعلماء والمساجد الأخرى التي تم الربط بها، فجزاكم الله خيرا. إن شاء الله أنها خير، وأن الهدف منها إيصال الخير، وهذه تشد الناس، تربط الناس بعضهم ببعض، فأرجو الله أن يكون ما فيها من الخير يعني إن شاء الله مسوغ لذلك. لسماحة شيخنا الوالد على ما قدمه في هذه المحاضرة، الجامعة النافعة شأنها في ذلك، شأن سائر ما يقدمه سماحته نصحا لهذه الأمة وإشفاقا عليها وحرصا على سلوكها الصراط المستقيم الذي أراده الله عز وجل لها ومنها. وقد استعرض سماحته في هذه المحاضرة جملة من القضايا المهمة، ومنها أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعمارة الأرض بالصلاح والإصلاح، وأنه كلما خبت أنوار الرسالة كلما ظهرت ظلمات الفساد، والله عز وجل تابع إرسال الرسل للإصلاح ونبذ الإفساد. ثم تطرق سماحته أيضا إلى أسباب الفساد وكيفية علاجها، وذكر أن من الناس من يكون مفسدا وهو يدعي الصلاح والإصلاح ويدعو الناس إلى سلوك منهجه وطريقته ويروج لها، وهو في ذلك كله مبطل وما يقوم به هو عين الفساد. ونبه سماحته إلى أن الأفكار الوافدة الشاطة هي سبب الفساد وحذر منها، وبين زيف دعاويها. بعد هذا الاستعراض المتين شخص سماحته الداء الذي أصاب هذه الأمة واستهدف أبنائها ولوث أفكارهم، وبين سماحته العلاج الشافي لهذا الداء الخطير، وبين وجوب التعاون في هذا الباب من الجميع لاجتثاث هذا الداء الخطير من بلادنا. فجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم وما يقدم، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته، ويسدده في أقواله وأفعاله، ويصلح له العقبة والعاقبة، إنه سبحانه قريب مجيب. الآن نستعرض جملة من الأسئلة الواردة من الجامع هذا ومن مركز الأمير العنود غفر الله لها ومن أسئلة الأنترنت. أولا هذا سائل يسأل سماحة الشيخ ويقول: هناك بعض الناس يرون أن قتل المعاهدين في هذه البلاد جائز، فما رأي سماحته؟ نقول هذا خطأ ومعصية لله، ودخلوا بأمان نحترم أمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أحد من المشركين استجاب فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمانه. والنبي يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. ويقول: من قتل معاهدا لم يره راية الجنة. فلا يجوز أن نسك الدماء ظلما وعدوانا، ظلم حرام. أحسن الله إليكم. سؤال قريب من السؤال السابق وإن كان خاص، يقول: كيف نرد على الذين يقولون أن الأمريكان في السعودية حكمهم أنهم غير مستأمنين ولا معاهدين لأن دولتهم أفسدت في الأرض كثيرا؟ هذا خطأ، نحن لا نعالج خطأ بخطأ. كون دولة كذا ما ندخل، لكن نحن من دخل بلادنا بأمانة من ولاة أمرنا نحترم أمانة. أما أن نعالج خطأ بخطأ نصلح. هؤلاء مؤتمنون لمصالح أرادها ولاة الأمر، ولم يكونوا مقر إنما هو لمصالح أتي بهم وأعطوا أمانة، فليحترم ذلك الأمر. أحسن الله إليكم. في سؤال آخر له أيضا يقول: هل في حالة من الأحوال يجوز الخروج على الحاكم المسلم؟ فإن بعض الشباب يقول: أخطأت الفئة الضالة في عملهم هذا في هذا الوقت، فإن هذا ليس وقت الخروج. هذا يصدر ممن يؤيد الفساد، بس يقول لهم إن الزمن مهم آتي، كأن يقول: لو تأخرتم أمكنكم. خطأ، خطيئة عظيمة، لأن الواجب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. إذا أمرونا بمعروف وجب أن نسمع ونطيع لهم، ولا يجوز لنا الخروج عليهم لأي خطأ كان، لأنهم مسلمون مصلون صائمون من بنائنا. الإمام أحمد رحمه الله فقد عانى وشاهد من الفتن والمحن ما يشيب الرأس، ومع هذا لما قيل قال: يا أمة، هذا خليفة المسلمين، هذا إمام المسلمين، لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ومع ما أصاب فتن ما تفوه بكلمة ضد ولاة الأمر، بل يدعونه في صلاة، لأن المسلم حريص على الخير. أما الخروج على الولاة فمفاسده وأضراره أمور، نسأل الله أن يعافينا بشأنها. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال أيضا يقول: هل يجوز أن يقال إن ابن لادن ضال؟ وهل يجوز للمسلمين الذين ليس عندهم علم كاف أن يستمعوا إلى خطاباته في الإنترنت؟ يا أخواني، هؤلاء هم سبب الشر والفساد، وهم لاجل ضالون في طريقتهم، لأنهم هم عين بالله أول أمرهم، وأظنهم لا يزالون هم تربية أعداء الإسلام، رباهم أعداء الإسلام، وهم يعيشون تحت مظلة أعداء الإسلام وسبهم وصفهم. فهم وإن تظاهروا بما تظاهروا لكنهم أعداء الإسلام، متعاونون مع أعداء الإسلام على الأمة، وما يظهرونه من كذا وكذا كلها دعاية ضالة. فمن درس تاريخهم ومبدأهم عرف ما اشتمل عليه من الشر والحسد. أحسن الله إليكم. وهذان سؤالان من مركز الأمير العنود غفر الله له. يقول السؤال الأول: سماحة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله صور الإفساد في الأرض على مر العصور السابقة، وقد تنوعت هذه الصور فتعددت صور الإفساد في عصرنا هذا وتنوعت أشكاله وطرقه، فكيف يتم العلاج مع تغير الزمان والمكان؟ يتم العلاج بصدق النية والسعي في الإصلاح على قدر الإمكان إذا وجدت النية الصالحة. إن الله يعين المسلم على ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا طلب منهم، يقول: نريد كلمة من سماحتكم للمربين والمربيات وخصوصا القائمات على مراكز الدعوة والتحفيظ النسائية للشد من أزرهم في محاربة الإفساد عن طريق ما يتقلدونه من مكانة تعليمية. لا شك أن المربين والمربيات عليهم مسؤولية كبيرة في تحسين النشأ من بنين وبنات وإبعاد هذه الأخطار عن نفوسهم وشعلها بالخير وتعاليم الإسلام السامية. أسأل الله للجميع التوفيق. جملة من الأسئلة الفقهية سمحت الشيخ قبل الانتقال لأسئلة، هذا يقول: أرجو من فضيلتكم توجيهي وإرشادي للحق، حيث أني في حيرة من أمري وهو ما يتعلق مسألة حلق اللحية والإسبال، فما هو حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها، وما حكم إسبال الملابس وهل يشمل جميع الملابس، وما هي مفاسده إذا فعل الإنسان تلك الأمور؟ توفير اللحية واجب وإبقاؤها واجب، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقها حرام وتقصيرها حرام، والسنة أن تبقي اللحية كما كانت وقارا واتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر بمن يقول التقصير جائز أو من يحاول إزالة اللحية بأي وسيلة ممن قد ينتسب إلى علم وهو بالحقيقة بالعلم. السنة حكم على الجميع، وإسبال الثياب محرم، ما أسفل من الكعبين بالنار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلى القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلى القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكامل. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من أراد التعجل في اليوم 12 من ذي الحجة ورمى وخرج من حدود منى، ولكن حدث له شيء حبسه ولم يطف طواف الوداع إلا في اليوم 13 من ذي الحجة؟ أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يأخذ بطاقة العائلة من بعض الأسر يكون بمقابل وبعض المقابل يساهم بها في بعض الشركات؟ أنا أرى كلمة ولا يصح، وحز الحق الأخر. وهذا سؤال عن حكم المساهمة في بنك البلاد، ويثني عليها الإخوان يقولون أنها هي شركة مصرفية متعددة وجمعت، ويقول إن شاء الله أن ظاهره أنه يعني مناسب وأنه يعني بعيد عن الأمور المخالفة. صلى الله عليكم. هذه أسئلة الإنترنت، سائل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ، السؤال الأول: هل يجوز إخبار السلطات الأوروبية عن أتباع الفرقة الضالة الذين يريدون القيام بتفجيرات في بلاد أوروبا أو غيرها حتى يأخذوا على أيديهم ويمنعوهم؟ الحقيقة هم شوهوا سمعة الإسلام، أساءوا الإسلام، حقيقة أساءوا الإسلام. إذا صدرت تفجير من هذا المسلمون يعني مصيبتهم تعم الجميع، فإذا كان أولئك بهذا الشكل فإني لا أقرهم وأرفع بهم، لأني لا أريد من يشبث بالمسلمين ويتخذ الأعداء وسيلة إلى مقت الإسلام ولا من الإسلام يؤمن هذا. الدعوة إلى يمكن لمن يدعو إلى الله ويفجرون ويدبرون الناس ليس بالإسلام. أحسن الله إليك. وهذا سؤال آخر له، يقول: يعرف سماحتكم ما لدعاة الضلال الذين يظهرون عبر القنوات من دور في إفساد عقائد المسلمين ومسخ فطرهم، فهل من كلمة توجيهية حول هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟ أقول: يجب على أملاك القنوات تقوى الله، وأن لا يمكنوا فيها الأشرار، وإن مكنوهم فهم متحمل أذاهم أوزانهم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزيتم خيرا سماحة الوالد، أسأل الله يجزيكم الجناء على هذه المحاضرة ووفقكم الله لكل خير، وأقول شيخنا إنا نحبكم بالله وأسأل الله يجمعنا بكم في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السؤال هو: أما ترون أن الذنوب والمعاصي والإفساد في الأرض نتيجته الجهل بدين الله عز وجل وضعف البصيرة في العلم؟ فما نصيحتكم لطلبة العلم تجاه هذا العلم؟ وغفر الله لكم وعفى الله عنا وعنكم. وغفر على أهل العلم أن يبصر الأمة ويكشف الغطاء ويبين الحق ويميز الحق من الباطل ليكون الناس على بصيرة. هذا سائل أحسن الله إليكم من ليبيا يقول: السلام عليكم. من الشبه التي يقذفها هؤلاء التكفيريون في قلوب العامة حال المسلمين في كل من العراق وفلسطين والشيشان وغيرها، فما هو السبيل للرد على مثل هؤلاء وجزاهم؟ طيب، حال المسلمين في كذا وكذا، سوغوا لنا أن يكتب بعضنا، وهل قتلنا لبعضنا بيد الأمة؟ نتألم بأحداث الآخرين، كوني أفجر وأقتل وأقول هذا تبرير وورر خطئي بأن هذه مصيبة، نحن نتألم بآلامه، مو معناه أن نفجر بلادنا ونقتل أبنائنا. جزا الله سماحة الشيخ على ما قدم ونفعنا بعلمه. وتقبلوا تحيات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.